إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب، يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة لعشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يسهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. تصحبكم فيها صفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في لقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. ألو في خدمتك وتحت أمر مكلمتك. ولنبدأ اللقاء مع المخرج الإذاعي الكبير علي عيسى، وهو من مواليد 13 من شهر يونيو عام 1929 بمحافظة القليوبية. التحق بالإذاعة المصرية عام 1954 في وظيفة مخرج بالبرنامج العام. شغل العديد من الوظائف، ومنها مراقب التمثيليات بالبرنامج العام عام 1968، المراقب العام للمراقبة العامة للبرامج الخاصة عام 1979، المدير العام لإذاعة الشباب عام 1981، ثم المدير العام للمنوعات بالشبكة الرئيسية للبرنامج العام عام 1984، ثم شغل منصب نائب رئيس الشبكة الرئيسية عام 85، ثم رئيسا لتخطيط الإنتاج المركزي الإذاعي عام 1987. وكان المخرج الإذاعي علي عيسى من المهتمين باللغة العربية والتراث، فقدم البرنامج الشهير قل ولا تقل، كما قدم برنامج قطوف الأدب من كلام العرب، وهو صاحب فكرة الليلة المحمدية وأول من قدمها للإذاعة، وتميز في الإخراج الإذاعي بتقديم الدراما القصيرة. قدم للإذاعة العديد من المسلسلات، من أشهرها القاضي واللص، ليلة القبض على فاطمة، رز الملايكة، درب اللبانة، وابن عروس. كما قدم العديد من البرامج، ومنها المغتربون وبرنامج الخير والبركة. ومن البرامج الغنائية التي قدمها أم الإذاعات، مواكب العبور، ثلاثة في الغار، والفاروق عمر. وقد حصل على العديد من الجوائز، ومنها جوائز في الدراما الإذاعية من اتحاد الإذاعات الإفريقية. وقد رحل عنا المخرج الإذاعي علي عيسى في 3 من شهر يوليو عام 1998. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم. ألو ألو في خدمتك وتحت أمر مكلمتك. ألو ألو في خدمتك وتحت أمر مكلمتك. مكتبنا هاتف مساوى مخصوص لراحة حضرتك. جربنا تكسبنا هتلاقي مكتبنا في خدمتك. الأستاذ يونس الشلبي، تفضل. ودي تيجي، ده انت الكبير يا أستاذ حسن عبدين. ولد، الستات أولا. صفا أبو السعود. أيوة هاني. في الحارة 84 مع ضيوف الشرف محمد رضا، رجاء حسين، محمود السيد، ليلى يسري، سيد القاضي، انعام سلوسة، فكري صادق، خديجة محمود، بالاشتراك مع عزيزة حلمي. المقدمة عبد الوهاب محمد وبليغ حمدي. ألو في خدمتك. تأليف يوسف عوف، إخراج علي عيسى. ألو. المطلوب هنا. صحيح يا اخوانا، الحكايه اللي انا سمعتها دي ايه هي؟ عم ماضي الله يرحمه ماله؟ لما البيت وقع ونقلوه على المستشفى ولقى نفسه حيموت قام قال لولاده على سر محدش كان عارفه ابدا. سر ايه هو؟ سر ايه؟ ان الحارة بتاعتنا دي فيها كنز. كنز كنز كنز يعني؟ ايه ده؟ ما تزعقش ما تزعقش. كنز قديم مدفون فيها من زمان. مدفون فين؟ ايه مدفون فين؟ الله اعلم، لانه نطق حكاية الكنز دي من هنا والسر الالهي طلع من هنا. سمعت من مين؟ مولاده كلهم راحوا في عمارة المعلم فزق الجديدة لما وقعت ما عدا حسنين. هو ده اللي عارف. بس سيبوا علي انا الموضوع ده، وانا بالحدقة كده هقدر اطلع السر ده من الواد حسنين. وسمعت ان الكنز ده عبارة عن صحارة كبيرة مليانة دهب والماس من بتاع زمان. يعني يساوي كام دلوقتي يا درويش؟ يساوي كده 1,000,000 جنيه. ايه بس ده سر. والكنز ده كام؟ 2,000,000 جنيه. يا خبر، 2,000,000 جنيه بس ده سر. يا درويش يا درويش. ايه؟ خبر لسه طازه. قولوا. الكنز اللي مدفون في الحاره. ماله؟ 5,000,000 جنيه. بتتكلم جد؟ بقول لك ايه والنبي. عارف عارف ده سر. وبعدين ده قال لي ده وده قال لي ده وده قال لي ده لحد ما الخبر لف ووصلني تاني. وصلك كام؟ 5,000,000 جنيه. الله. يعني خبريه الكنز دي اتنشرت خلاص. وما لهمش سيره غير حكايه الكنز اللي مدفون في حاره ابو عرب ده. الخطوه الجايه بقى هيسالوا مدفون فين، وهو ده المطلوب. شوف شغلك يا درويش. طب وعم عزم؟ سيبك منه، ده بيجي الحاره كل يوم. بيجي يعمل ايه بقى؟ مش خلاص؟ ده عامل نفسه الكوماندا بتاع الحتة. مش مهم، المهم الأخلاق. إعلام هام. بس يا أخوانا بس، كله اسمع المعلم ده. سامع أس؟ أنا بعلم من فوق هذا المنبر على جميع اهل الحته اللي لحم كتافي من خيرها، وانا راجل عندي اصل، واللي قابلين قالوا المهم ايه؟ الاخلاق. انا بعلم ان انا بكل اموالي تحت امركم في سبيل هذا الكنز، ومستعد من الدقيقه دي ان اشتري ايها دكانه او ورشه او بيت لكي اهده ونبحث تحته عن هذا الكنز اللي هو 10,000,000 جنيه. 10,000,000؟ 10,000,000؟ طبعا طبعا يا معلم. ما هو لو ظهر الكنز ده في اي بيت بتهده هيبقى من نصيبك، مش انت اشتريته خلاص. ولاجل هذا كله انا هكتب على رقبتي شرط في العقد بيقول ان الكنز لو طلع تحت البيت يبقى حلال على صاحب البيت اللي باع عليه هو والسكان اللي كانوا فيه. الله اكبر. ومن يومها والحارة كلها بقى محور حياتها الكنز ده. يعني ايه بيضيعوا وقتهم؟ بدون شك دول سايبين شغلهم خالص، الاعمال كلها تعطلت علشان بيدوروا على الكنز ده. بس ده حرام حرام. مشاكل حارة ابو عرب دي عاوزة تفرغ ما بتنتهيش ابدا. نخلص من مشكلة نخش في التانية، نخلص من التانية نخش في التالتة. انا بقول ننقل المكتب بقى في الحارة ونخلص. انا رايح لهم. انا كنت عاوز اكلم سيادتك في موضوع كده. بعدين بعدين. اسمعني بس، عزم بيه عزم بيه. كنت عاوز تكلمه في ايه؟ في حكاية الكنز تاني. ما انا خلاص لقيته. ايه لقيته فين؟ هنا هنا. فهمت، بس انا لقيته قبل منك. ولقيتيه هنا برضه؟ ايوه يا محروس، واذا كانوا هما لسه بيدوروا على كنز ماضي فانا لقيت كنز مستقبل. حبيبتي يا سوسن، انا لازم اكلم عزمي بيه النهارده. يا ناس بطلوا جهل بقى، انتوا برضو مصدقين الكلام ده؟ الله، يعني اهل الحاره كلهم كدابين؟ كلهم مخدوعين. بلاش الاوهام دي وانتبهوا شغلكم احسن. مفيش حد بيلاقي لقية دلوقتي. والله تلاقيك انت عايز تبعدنا عشان تتلايم عليه لوحدك. يا ناس انتوا ايه اللي جرالكم؟ دي اشاعة اشاعة اشاعة. وهي برضو لو كانت اشاعة كانت الناس تبيع في البيوت والورش والدكاكين بتاعتها كده. بتبيع فيهم ليه؟ الله، علشان يهدوها ويدوروا تحتها على الكنز. ايه؟ مين فيهم اللي باع؟ كلهم. والقهوة دي اخرها يوم الجمعة الجاية، ما هتباعت رخر. انتوا بتقولوا ايه؟ ومين اللي بيشتري؟ المعلم دهب. دهب؟ عزمه فيه؟ عزمه فيه؟ عزمه فيه؟ الحقني يا محروس، جيت في وقتك يا ابني. انا جايلك مخصوص عشان اكلمك في موضوع خاص شوية. موضوع ايه؟ موضوع كنز المستقبل. انت كمان هتقول لي كنز؟ طب خد بقى. المهم الاخلاق. ولما انت عارف كده ازاي توافق الناس على التصرفات السفيهة بتاعتهم؟ انا عبد المامور. ويعني كان ضربهم على ايديهم؟ وبعدين انا خسران في العملية دي وشرفك، دي كلها بيوت قديمة ومهكعة وبترقص، فانا قلت دول لازم عاوزين يخلصوا منها عشان يبنوا بدلها جديد بقى ويعملوا سوبر مارتك. مارتك؟ اه، والحارة تزهزة وتنور وتبقى حارة سياحية. قلت ماله، نعمل انفتاح في حارة ابو عرب. اسمع يا معلم. عينين معلم. انا بطلب منك انك توقف حركة الشراء والبيع دي مؤقتا لحد ما قابل الملاك اللي في الحارة واقنعهم بانهم يشيلوا من مقوم حكاية الكنز دي والكلام الفارغ ده. واجب استعزمي بيه. سلام عليكم. كويس انك خدته على قد عقله. ده راجل اهبل. على فكرة ابن الست بكيزة سأل عليك. صحيح. يبقى لازم عشان البيت. اهو البيت ده بقى اللي كان واقف لي زي العقلة في الزور. ما تعمليش فيا كده يا سوسم، هزقتيني. خديني كفين بس، ما تسكتيش كده وتسيبيني هوهو لوحدي زي كلب في خرابة. ما يصحش يا معلم، انت راجل كبير. تعال يا دكتور تعال. هناك اهو بيجي يعمل ايه هنا؟ الله اعلم. سوسم، اما كنتيش تتجوزيني هتنحر، هرمي نفسي في مترو الانفاق واسده. يا معلم انت راجل متجوز. دي جوازة مهببة. سامح؟ اسخني اسخني. بس مراتك ست عظيمة. ما بحبهاش، عاملة لي دكتورة ومتعنطزة عليا عشان هي معاها السماوية العنة وانا ميح. لا بقى، ده انا هبطحه. هلا استني استني استني لما تسخني اكتر عشان تخلصي عليه بالمرة. وولادك يا معلم هيجوا منين بس؟ ما هي علي عاملة زي النخلة الذكر ما بتخلفش. يا لهوي، اسخني كمان اسخني. عشان كده قبل ما اتجوزك انا هطلقها. خلاص سخنتي؟ نار. اتكلي على الله بقى كده يا دهب. لا، مين النخلة الذكر؟ عاوز تطلق مين يا دهب؟ هطلق سوسم. مش لما تتجوزها الاول عشان تطلقها. طب خد بقى. أيوة. خد اديله. اديله. مش كده يا هشام؟ وانتي كمان تعالي هنا يا بنت. ايه ده؟ ابعدي عني يا ست انتي. لا لا لا يا ست عليا، مالكيش دعوه بيها، الحقها يهرب. ده انا هطربق المكتب ده عليكم النهارده. الحقونا. اجري يا سوسم. صبريرا. ما نقدرش نشتري جزء ونأجل الجزء التاني. قلت لك قبل كده ان اوتيل زازا هيحتاج ارض الحاره كلها. انت مش واثق في كلامي؟ خيوب عليا لسلمكوا بقيه الحاره ارض فاضيه سداح مداح كما ولدتها امها. وافرض ما حصلش؟ بتفول ليه بس يا رفعت بيه؟ ومش هيحصل فعلا يا معلم. ايه ده؟ ايه ده؟ انتوا مين؟ بوليس. بوليس؟ طب اقعدوا اشربوا قهوه. قوم معانا. وديتوني في داهيه يا بتوع زازه. بقول لك يا رفعت بيه افندم. خد. اي الله، ده ضربه بالروسيه وقع على الارض. بينا على التمن حظبط. ومراتك هي اللي بلغت عنك الدكتوره ودرويش الحنفي اعترف عليك. يبقى خلاص العجل وقع. بس انا ليه طلب حظبط؟ نعم. تخرجني من التخشيبه اللي انت حابسني فيها دي وتقعدني في مكتبك في التراوه. انت جاي تصيف؟ انا عاوز اقابل المعلم ده. يا خبر زي بعضه عليا. قالوا لي انكم جبتوه هنا على ملاوشه. اعمل معروف حظبط. اقفل عليا باب التخشيبه بالترباس، ولو حد سال عليا قولوا له في الحمام. بتخاف من حرمه يا اخوات ليه؟ انت فين يا دهب؟ خبوني خبوني. امال فين المجدعه؟ فين الاخلاق؟ مش مهم الاخلاق. ما انا لازم اكلم عازب بيه النهارده، يعني لازم اكلمه النهارده. بقالك 3 اشهر وانت كل يوم تقول انك هتكلمه في حكايه الخطوبه دي وما بتكلموش. ايه بتخاف تكلمه؟ لا هو اللي بيخاف يسمعني. اهو جاي جاي. لو حد سال عليا انا واصل لحد حاره ابو عرب وجاي. ايه في مشكله ولا حاجه؟ لا ما خلاص بقى، الحاره دلوقتي بقت شيء مختلف تماما، والنهارده في اجتماع عشان نعمل اللائحه بتاعت صندوق الحاره. صندوق الحاره؟ اه صندوق تكافل، يعني مساعدات قروض. على اذنكم استنى ما تمشيش. ايه ده؟ ايه هتقول له؟ لا انت اللي هتقولي له. هتجيب لي سكر؟ ها امشي ولا استنى يا محروس بيه؟ ما انتش ماشي النهارده قبل ما اكلمك في موضوع مهم جدا جدا جدا. وانت كل مره تقول لي عاوز اكلمك في موضوع مهم جدا جدا جدا، ايه هو؟ ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو. وكل مره برضه تبرطم وتقول لي ما هو ما هو ما هو، وفي الاخر ما تنطعش. نعم في ايه؟ بقى ده راجل ده حد يناسبه؟ في الحقيقه يا عزمي بيه انا عاوز اقول. هو قال لك انه عاوز محامي؟ يعني بكره لما جنابك تتجوز هتبقى تخلي مراتك هي اللي تتكلم عنك؟ وعلى فكره انا مش فاهم انت لغايه دلوقتي ما اتجوزتش ليه؟ ومش فاهم سوسن كمان ما اتجوزتش ليه؟ خالي. ومش فاهم لما كل واحد فيكم ينوي يتجوز ما اتجوزتش التاني ليه يا اغبياء؟ ها ايه بقى الموضوع اللي كنت عاوزني فيها محروس؟ ما انت خلاص حرقته لي. ايه ده؟ اه يا دماغي. طرحه هتاكل منك حته روحي. يا حبيبي يا محروس استعدي، بعد شويه هيزفونا في عربيه حنطور تلف بينا الحاره كلها. بقولك يا سوسن ربنا يسعدك ويهنيك يا بنتي. ميرسي يا عزمي بيه. بنتي يا غالي، عارفين مين المعازيم اللي شاركونا سواء بالحضور او بالورد او البريد؟ مين هتوز؟ هلو الليست اهي. سلام يا جدع. على فكره يا غالي، ايه في 2 مجوش الفرح بس المفروض ان احنا نبعت لهم ورد. يا سلام. يوسف عوف وعلي عيسى. مين عوف وعيسى ده؟ ماخدش بالي. أعزائي المستمعين الساهرين معنا في سهرتنا من كنوز الإذاعة، وبعد أن استمعنا لمسلسل ألوف خدمتك من إخراج المخرج الإذاعي الكبير علي عيسى، نستمع إلى صوته مع الإذاعية القديرة صفية المهندس في برنامج الخير والبركة. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. إلى الشموع التي أضاءت طريق طفولتنا وما زالت تشيع الدفء في شبابنا، إلى الذين نخفض لهم جناح الذل من الرحمة، إلى الذين يملؤون بيوتنا وحياتنا بالخير والبركة. أبي المستمع، أمي المستمعة، ده لقاء جديد مع الخير والبركة. لقاء الأحبة من آبائنا وأمهاتنا في 60 وما بعدها بما لهم من خبرات وتجارب تضيء لنا الطريق. والبرنامج كما هو دائما يرحب برسائل الآباء والأمهات ورسائل الأبناء إليهم، تحقيقا للتبادل الفكري بين الجيلين اللذين يصنعان الحياة. إنسان الخير والبركة. في العام الرابع من الحرب العالمية الثانية كان العالم المستكشف دونالد ماكميلان قد بلغ 60 من عمره، ومع ذلك ظل يقوم برحلاته الاستكشافية إلى القطب الشمالي حتى 85. يصحبه دائما طلاب جامعة وعلماء جيولوجيا وعلماء نبات ورجال صناعة وأطباء، وأعمارهم تتراوح بين 17 والسبعين. وكانت رحلات مكملا على ظهر سفينة شراعية اسمها بدوان، صممها بنفسه، ورافقته في البحر 38 عاما، من بين 60 عاما قضاها في البحر تحت إمرة مستكشف القطب الشمالي روبرت بيري، ثم تحت إمرة نفسه. ولقد غزا مكملا القطب الشمالي في 18 مرة، وقطع بسفينته الشراعية وسط الثلوج والأعاصير والتيارات البحرية أكثر من 300,000 كيلومتر، وقطع بزحافته التي تجرها على الثلوج أكثر من 17 كيلومتر في المنطقة القطبية المتجمدة. وفي عامه 61 تزوج المستكشف العظيم مكملا لأول مرة من مريم لوك، ابنة صديق قديم له، وبعد 3 أعوام كانت زوجته مريم جزءا من طاقم السفينة، وكان هو أبا لجميع رجالها، يحترمه الجميع ويثقون به ويطيعونه. وحين كان عمره 71 سنة منحه الكونغرس الأمريكي رتبة أدميرال الفخرية، اعترافا بخدماته التي لا تقدر بثمن، لأنه قاد سفن الإمدادات البحرية بسفينته الشراعية خلال الضباب والشعاب والخلجان والثلوج في منطقة القطب الشمالي. ويروي أحد رفاق مكملاً 300 الذين تدربوا على يديه دفعة بعد دفعة حكاية مأزق اجتازه مكملاً بسلام بفضل شجاعته وحسن تصرفه وهو في 80 من عمره. والراوي هو عالم النبات ريذرفورد بلاث الذي يقول: كنا قد أبحرنا جنوبا حتى شمال لابرادور في رحلة العودة، وواصلنا مسيرتنا داخل سلسلة من الجزر مع الظاهرة، وعندما أقبل الغسق كنا لا نزال وسط الجزر والأمواج تهدر على الصخور من حولنا، وكانت نوبة وقوفي أمام عجلة القيادة، وقد وقف مكملا على مقربة مني في صمت وقال بصوت هادئ: اتجه إلى اليمين بقوة. كنا ننطلق على صخور الشاطئ وسط الأمواج المتلاطمة، وركز مكملا نظره في الليل على خطوط الصخور على هدي الوهج الخافت للسماء الغربية، ثم قال: اتجه بقوة إلى اليسار. ومالت السفينة وقد غطتها كلها أمواج الشاطئ الساحقة، وقال مكملا: بقوة إلى اليمين. إنني لم أشعر قط بقوة سلطان مكملا أكثر مما شعرت به عندئذ. كان هذا الطريق يبدو انتحارا، ومع ذلك لم ينطق أي شخص بكلمة، وكان مكملا وحده هو الذي يعرف بوجود فتحة في الصخور. وانزلقت السفينة وسط الأمواج الجهنمية بينما كانت الصخور قريبة منا حتى نكاد نلمسها على كلا الجانبين، وفجأة وجدنا أنفسنا نطفو في سلام داخل الميناء الصغير. وأمسكت بيد مكملا بدافع غريزي وغمغم قائلا: مجرد مزحة. وعندما بلغ مكملا 92 ذهبنا إلى زيارته في بيته المطل على ميناء بروفينس تاون، وتناولنا معه ومع ميريام طعاما من السمك والكابوريا في حجرة مصابيحها من العاج وأرضها من الفراء وجدرانها مزينة بحراب صيد الحيتان ونقوش الإسكيمو الغريبة. وكانت سفينته تلقي مراسيها منذ 7 أعوام في مرفأ ميستيك، حيث يسير على ظهرها كل عام آلاف الزائرين. وفي ذلك اليوم قال لنا مكملا رأيه في الشجاعة بصوت ما يزال أقوى صوت سمعته في حياتي برغم هدوئه: إن الناس يعتقدون عادة أن الشجاعة هي العزم والجرأة، والحقيقة أن الشجاعة هي هدوء أعصاب، وهو أمر في متناول أي شخص يريده. فالشجاعة ليست أكثر من أن تكون مستعدا عندما يقع الشيء غير المتوقع بسلاح واحد فقط، هو هدوء الأعصاب لكي تحسن التصرف. قاموس الخير والبركة: كيف تتقدم بك السن وتحب الحياة؟ عن هذا السؤال يجيب الدكتور مارتن جومبريت في صحيفة كريستيان هيرالد، فيقول لإنسان الخير والبركة: هل أنت عاطفي؟ إن الحب هو أقوى العوامل المثيرة التي تؤدي إلى حياة أطول وأكثر دفئا وسعادة. لقد كان هناك موظف بإحدى الشركات جاوز 60 من عمره ويعيش وحيدا، واستمر على هذه الحالة عدة أشهر حتى أقنعه أبناؤه بضرورة التعارف إلى أصدقاء جدد. وبين هؤلاء الأصدقاء الجدد تعرف الموظف المحال إلى المعاش على سيدة أرملة، ولم يمض وقت طويل حتى تزوج. إنه الآن في 80 من عمره، ولكنه يتطلع إلى سنوات أخرى في هذا الزواج الذي ينديه الحب ويطفئه العطف والمودة. والدفء الإنساني لا ينحصر بطبيعة الحال في الحب، إن الإخلاص لزميلك يفيد بنفس الدرجة. كان أحد الميكانيكيين الذين أحيلوا إلى المعاش يعمل في ورشة بالطابق الأسفل من منزله الذي يقع في أحد أحياء مدينة مزدحمة. وبينما كان يرفع بصره إلى أعلى رأى صبيا يراقبه من النافذة، فدعاه إلى الدخول وسمح له بأن يحاول أن يجرب يديه في قطعة من الخشب بواسطة آلة التشكيل. وفي اليوم التالي عاد الصبي ومعه اثنان من أصدقائه، واليوم يوجد مع هذا الميكانيكي 20 زميلا من الصبيان يعلمهم النشر والحفر والخراطة. إن اهتمام الإنسان اهتماما أصيلا بالآخرين يملأ القلب عواطف دافئة تطيل العمر وتسعد الإنسان وتغنيه بالثقافة. وكلما حصل الإنسان على المزيد كلما كان قويا في مواجهة الحياة والتغلب على الزمن. هل لديك عقيدة دينية؟ إن كل رجال الدين في كل الديانات يجمعون على أن الراحة الحقيقية للعقيدة تأتي ولو بصورة بسيطة للأشخاص المتقدمين في السن، حتى الذين لم ينتبهوا إليها جيدا من قبل. إن هؤلاء الذين تساعدهم عقيدتهم على أحزانهم وعلى محن الحياة اليومية تكون حياتهم أغنى كثيرا من حياة الآخرين. ويذكر هوارد وايتمان في كتاب صحفي يبحث عن الله أن زوجة أحد المزارعين قالت له: إنني لا أتوقع بسبب ثقتي في الله ألا يعترض طريقي سوء الحظ. وسألها وايتمان: ماذا تتوقعين إذن؟ فأجابت بقولها: إنني أتوقع كل ما يحدث أو كل ما يمكن أن يحدث، وسأكون قادرة على قبوله. إن الإنسان الذي يثق في الله لا بد أن تكون لديه ثقة في الآخرين، وأهم من ذلك لا بد أن تكون لديه ثقة في نفسه. إن الثقة في أنفسنا تعطينا السلام وتضمن لنا أن نتغلب على الكوارث والمنازعات ونصل إلى أهدافنا في الحياة على الرغم من كل ما قد يحدث لنا. من كنوز الخير والبركة. أبي المستمع، أم المستمعة، هذا دعاء مأثور في سطور من نور عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل لي نورا في قلبي ونورا في قبري ونورا في سمعي ونورا في بصري ونورا في شعري ونورا في بشري ونورا في لحمي ونورا في دمي ونورا في عظامي ونورا من بين يدي ونورا من خلفي ونورا عن يميني ونورا عن شمالي ونورا من فوقي ونورا من تحتي. اللهم زدني نورا وأعطني نورا واجعل لي نورا. أبي المستمع، أمي المستمعة، إلى لقاء آخر جديد مع تمنيات بدوام الصحة ودعوات بطول العمر، فأنتم لنا الخير والبركة. استمعتم إلى برنامج الخير والبركة، قدمه لكم علي عيسى وصفية المهندسة. Thank you.